ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب. يعني البصريون يمنعون البناء فيما أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضارع أو جملة اسمية، عندهم يجب الإعراب، أقول عندهم يجب الإعراب ويمتنع البناء. فعلى رأي البصريين تقول مثلا هذا يوم يجيء زيد بالإعراب قطعا، أو تقول هذا يوم زيد قادم بالإعراب قطعا، ولا يجوز عندهم البناء. فلا يجوز أن تقول عند البصريين هذا يوم يجيء زيد، ومذهبهم مرجوح لأنه مردود بالآية ولا لا، لأن نافعا كما مر قرأ بالفتح في يوما، وليس للفتح احتمال إلا إيش؟ إلا البناء، مع أن يوم في الآية الكريمة وقع بعدها فعل معرب، وقع بعدها فعل معرب. يترجح مذهب الكوفيين، يترجح مذهب الكوفيين لأنه مؤيد بالآية الكريمة، ولأنه مؤيد بالآية الكريمة. قال ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، يعني إن البناء خاص بالجملة الفعلية التي صدرت بالفعل الماضي. هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، يعني أنه يجوز فيها الإعراب ويجوز البناء. وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء، يعني أنه مبني قطعا ولا يجوز فيه الإعراب. لماذا؟ لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، ومعنى الافتقار يعني الاحتياج إلى الجملة. وما معنى الافتقار إلى الجملة؟ يعني أنه لا يضاف إلى المفرد. فعندك حيث وإذ وإذا، كل واحد من هذه الظروف لا يضاف إلى المفرد، بل لا يضاف إلا إلى الجملة كما تقدم. وهذا معنى قوله وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري. وابني أو أعرب يجوز الوجهان، يعني وقول ما كإذ قد أجري، أجري مجرى إذ في أي شيء؟ في أنه ظرف لما مضى من الزمان وهو ظرف مبهم، هذا معناه، مثل وقت وزمن وحين. قال واختر بنا متلو فعل بنيا. إيش معنى متلو فعل؟ أي ما تلاه فعل. واختر بنا الظرف الذي تلاه فعل. إيش معنى تلاه فعل؟ أي وقع بعده فعل. ما نوع الفعل؟ قال بنيا. تعبير ابن مالك أعم من تعبير ابن عقيل كما مر. كان الأولى بابن عقيل أنه يأخذ عبارة ابن مالك كعادته ولا لا يعبر بها، لكنه عبر بالفعل الماضي. لكن هنا ما معنى بنيا؟ يعني نقول سواء كان مضارعا مبنيا أو كان ماضيا، أو كان ماضيا. طيب، وقبل فعل معرب اللي هو المضارع أو مبتدأ أي جملة اسمية أعرب، يعني يختار الإعراب. ومن بنى يعني مع الفعل المعرب والمبتدأ فلن يفند، يعني فلن يغلط. ولما قال هناك واختر بنا متلو فعل بنيا، فهم أن من أعرب فإنه أيضا لا يغلط. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. أشار في هذا البيت إلى الظرف الثالث الذي تقدم لنا ذكره، وهو إذا. وقد ذكرنا فيما مضى أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان عكس إذ، عكس إذ. وذكرنا فيما مضى أنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية، يعني مختص بالدخول على الفعل. وابن عقيل، ابن عقيل تبع لابن مالك سيناقش هذه المسألة تحت هذا البيت، وهو يقول أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الإسمية خلافا للأخفش والكوفيين، فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم. وأما أجيئك إذا زيد قام، طبعا الفرق بين الجملتين ها إن إذا وليها اسم، أقول وليها الاسم في الموضعين، لكن في الموضع الأول دخلت على جملة اسمية خبرها اسم، وفي الثاني دخلت على جملة اسمية فعلها خبرها فعل. يعتبر النحويون الأسلوب الأول غير صحيح والأسلوب الثاني صحيح، لكن زيد ليس بمبتدأ، إنما هو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا يقدرون فعلا؟ ها؟ لأجل يتم دخول إذا على فعل أو لا. لكن في الجملة الأولى أجيئك إذا زيد قائم، هل يتم تقدير فعل؟ ما في في الجملة فعل. تعتبرون الأسلوب الأول أجيئك إذا زيد قائم، تعتبرون هذا الأسلوب غير صحيح. أما أجيئك إذا زيد قام يعتبرونه صحيحا، ولكنهم لا يجرونه على ظاهره لأن زيد مبتدأ وجملة قام خبر، إنما يقولون زيد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا يقولون هذا الإعراب؟ لأجل يتم دخول إذا على جملة فعلية، واضح؟ طيب ليه ما يقولون الأسلوب الثاني هذا أيضا غير صحيح؟ لماذا يلجؤون للتقدير؟ قال لك لأنهم محجوجون بما لا يزيد، بما يزيد على 20 آية في القرآن، بما يزيد على 20 آية في القرآن، وقع بعد إذا اسم وقع بعد الاسم فعل. مثلا عندك إذا الشمس كورت، ها، وإذا النجوم انكدرت، عندك مثلا إذا السماء انفطرت، الآيات عندك مثلا إذا السماء انشقت، ها، وآيات أخرى على هذا النسق وقع بعد إذا اسم وبعد الاسم فعل. فهم يقرون بهذا الأسلوب ولكنهم يخرجونه بما يوافق القاعدة عندهم، وهو أن هذا الاسم ليس مبتدأ. ليه؟ قالوا خشية أن تدخل إذا على جملة اسمية، إنما نقول هذا الاسم فاعل لفعل محذوف لأجل تدخل إذا على جملة فعلية. والحقيقة عند التأمل وعند النظر فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الإعراب إعراب مرجوح، وأن الصواب إبقاء الجملة على ظاهرها وجواز دخول إذا على الجملة الإسمية، ما دام أنه ورد في القرآن ما يزيد على 20 آية، ها، فلماذا تؤول هذه الآيات؟ ما فهمتم؟ لماذا تؤول هذه الآيات؟ من أجل إيش؟ من أجل إخضاعها لقاعدة نحوية، أقول من أجل إخضاعها لقاعدة نحوية. ولهذا يرى بعض النحويين، يرى بعض النحويين أنه يجوز إعراب ما بعد إذا على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ والجملة التي بعده خبر، وهذا إعراب وجيه مؤيد بما قلت لكم من الآيات ومؤيد بمئات الشواهد، من أشعار العرب دخلت إذا على جملة إيش؟ اسمية. فإبقاء الآيات على ظاهرها والقول بجواز دخول إذا على الجملة الاسمية هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما اللجوء إلى التقدير وكل ما مر علينا آية إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إذا نقول هذا فاعل لفعل محذوف فسره المذكور، فهذا التأويل ليس له داع، ليس له داع. فإبقاء الآية كما هي هذا أولى، قل هذا أولى. ولهذا ابن مالك في كتابه التسهيل كأنه رجع عما قرره في الألفية، يعني هو في الألفية يقول وألزم، مع أن حتى تعبيره في الألفية كما يبدو لي أنا إنه ما هو صريح، لأنه يقول وألزم كأنه يحكي مذهب النحويين، لكنه رجع عن هذا الإلزام في كتاب تسهيل وقال إن إضافتها إلى الجملة الإسمية هي إذا، أقول أقصد إذا، قال إنه جائز على قلة، إنه جائز على قلة. وهذا هو القول الذي ينبغي اعتماده. وعلى هذا إذا قيل لك مثلا أعرب إذا السماء انفطرت، فقل السماء مبتدأ وجملة انفطرت خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة إذا إليها. ولهناك ما يدعو إلى أن نقول السماء فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير إذا انفطرت السماء، لا سيما أن هذا القول قال به من النحويين، أقول قال به جماعة من النحويين كما ذكر ابن عقيل هنا. فيقول قال ولا تضاف إلى الجملة الإسمية خلافا للأخفش والكوفيين. إذن اتضح الآن أن الأخفش والكوفيين يرون جواز الإضافة إلى الجملة الإسمية، وعلى هذا فلا تقدير عندهم في الآيات، ما عندهم تقدير. قال فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم، وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب سيبويه. ويظهر أن مذهب سيبويه ومذهب البصريين نعم هو الذي صار له صدى في كتب النحو حتى تنوسي القول الثاني، حتى تنوسي القول الثاني، لكننا لسنا ملزمين بما يقوله البصريون، إنما نحن نقعد النحو على ما ورد في كتاب الله تعالى وما ورد في أشعار العرب. وما دام أنه ورد الإضافة إلى جملة إسمية في آيات متعددة فلا مانع من القول بالجواز، فلا مانع من القول بالجواز. يؤيدنا على هذا بعض النحويين، أقول يؤيدنا على هذا بعض النحويين، ومنهم ابن مالك الذي رجع عن هذا القول في التسهيل. قال وخالفه الأخفش، خالف من؟ سيبوي. فجوز كونه مبتدأ، جوز كونه مبتدأ، خبره الفعل الذي بعده، هذا هو الراجح. وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. هذا الزعم من السيرافي نعم لم يرتضه ابن عقيل، لماذا؟ لأنه عبر بقوله زعم، ولأن ابن عقيل قرر أن مذهب سيبوي فيما مضى أن إذا لا تدخل إلا على جملة فعلية. كون السيرافي يقول إن سيبوي يجيز دخوله على جملة اسمية كما أن الأخفش يجيز دخوله على جملة اسمية، وأن الخلاف بينهم في الخبر، في الخبر، هذا الزعم من السيرافي ليس بصحيح، لأن المشهور عن سيبوي أنه لا يجيز دخولها على جملة اسمية، فليس الخلاف بينهم في الخبر، إنما الخلاف بينهم في الأصل اللي هو إيه؟ دخول إذ على فعل أو على اسم، فسيبوي يلزم أن يكون على فعل، والأخفش كما مر يجيز أن تدخل على اسم. فهذا الزعم مردود. قال فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند السيبوي والأخفش. ها ليه عند السيبوي والأخفش؟ لأن الشرط عند السيبوي توفر وهو أن الخبر جملة فعلية. ها وأما سيبوي وأما الأخفش فالظاهر أنه ما يشترط هذا الشرط، الظاهر أنه ما يشترط أن يكون الخبر جملة فعلية، فالمثال يجوز عند الفريقين على حد زعم صرافي. ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. ليه ما يجوز سيبوي؟ لأن الخبر ليس بجملة فعلية أو لا، لأن الخبر هنا اسم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو معنى قول ابن مالك وألزموا أي النحويون إذا مفعول أول وإضافة مفعول ثاني، والتقدير ألزموا إذا الإضافة إلى جمل الأفعال يعني إلى الجمل الفعلية. ثم مثل بقوله كهن إذا اعتلى. هن إذا اعتلى، هن فعل أمر معناه تواضع، تواضع. إذا اعتلى أي إذا تكبر عليك غيرك، إذا تكبر عليك غيرك. والشاهد من المثال أن إذا أضيفت إلى جملة فعلية. لا، هذا على حد زعم السرافي، نحن نقرر الكلام، لأن السرافي إيش يقول؟ يقول أنه ما في خلاف بين الأخفش والسيبوي في جواز وقوع الاسم بعد إذا، كأن السرافي يرى أن السيبوي يجيز وقوع المبتدأ بعد إذا، لكنه يشترط أن الخبر جملة فعلية. فهمت؟ لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هذا مبحث يسير تأخذه الآن. من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا، هذا مر هناك لما ذكرنا عرضا عاما للأسماء من حيث الإضافة وعدمها، قلنا أن كلا وكلتا ملازمة للإضافة ولا يمكن أن تقطع عن الإضافة بحال من الأحوال. يعني عندك مثلا إذ ملازمة للإضافة لفظا ومعنى ولا معنى دون لفظ؟ قالك ملازمة للإضافة معنى فقط. ليه؟ لأنه أحيانا يحذف المضاف إليه اللي هو الجملة ويعوض عنها التنوين، مر هذا علينا في الأبيات السابقة. وإن ينون يحتمل إفراد إذ. الذي يحذف منه المضاف إليه ويعوض عنه شيء، هذا يقال إنه ملازم للإضافة ولكن في المعنى دون اللفظ، لأنه لو كان ملازما للإضافة في اللفظ ما صح حذف المضاف إليه تعويض التنوين عنه، واضح؟ لكن إذا قيل هذا الاسم ملازم للإضافة لفظا ومعنى، يصير المعنى أنه ما يحذف المضاف إليه، لأنه لو حذف المضاف إليه فاتت الملازمة في اللفظ. إذن كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لأنه لا يجوز حذف المضاف إليه مع كلا وكلتا بحال من الأحوال. غاية ما هنالك أن كلا وكلتا